انه لو اخروا عن الحصه الاولى، يعني لو افترضنا ان الظهر الان بيقدم 12، يبقى الاصل ان هو يبادر الى الصلاه في هذا الوقت الساعه 12 فجر و5 مثلا. طيب لو حب ياخر للساعه 1، للساعه 2، للساعه 3، هذه كلها حصص من الايه، من الوقت، لا باس، ولكن بشرط العزم على الفعل في الوقت، بخلاف الحنفيه. ليه؟ لان الحنفيه عندهم اخر الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب، الجمهور عندهم الوجوب يتعلق باول الوقت، طالما دخل الوقت اصبح الانسان مكلف ان ياتي بهذا الايه، العمل. لكن الشارع من باب التوسيع على المكلف قال له ما فيش مانع انك تاخر بعض الوقت، ولكن مع العزم على، حتى الذين قالوا بان الحج يجب على التراخي قالوا ايضا يجب على التراخي بشرط العزم على الاتيان به في اقرب فرصه. فهم الكل متفق بخلاف الحنفيه، قلنا انهم عندهم الوقت هو ايه؟ اخر الوقت. طبعا الحج عندهم على الفور مش على التراخي، يعني ما فيش عندهم لا اول ولا اخر. انما الجمهور بالنسبه للصلوات اول الوقت هو الاصل، الحنفيه يقول لك لا اخر الوقت، وبالتالي ما فيش عندهم، لا يثبت في الذمه وجوب حتى ياتي اخر الوقت. انما احنا كلامنا على ايه؟ الجمهور، وكلامهم طبعا هو الاصح، كلام الجمهور بهذا الباب، لان الله تعالى قال اقم الصلاه لدلوك الشمس، فعلق الوجوب بالزوال على تفسير الدلوك بالزوال، لان الدلوك يفسر بالزوال ويفسر ايضا بالغروب. خلينا نقول في الزوال، يبقى ليه دلوك؟ يعني لساعة دلوك، ساعة الدلوك دي ايه؟ أول الوقت بالنسبة للظهر. فهنا قول الجمهور أصح، ولكن الشارع وسع من باب التخفيف على المكلف. ولكن يشترطون مع هذا أنه لابد أن يعزم على الأداء في أقرب جزء من الوقت جاي. إذا ما صلاش 12 يصلي 12 و10، ما صلاش 12 و10 يصلي 12 وربع، أو 12 ونص، أو واحدة، أو وهكذا. يعني متى اتيح له ان يصلي بادر الى الايه؟ الى الصلاه. فهنا ده كلام شيخ الاسلام تيميه، يقول ان هو طالما عازم على الاداء في الوقت او حتى على مطلق الاداء بخلاف اللي تارك ولا في دماغه. هذا معنى كلامه. قال الدكتور عبد الله الزاحم: فلعله اراد ان يفرق بين من ترك الصلاه وهو يريد اداءها وبين من ترك الصلاه وهو لا يريد اداءها. فكان نصبه للثاني مره بالتارك، اللي هو انه اللي تارك ولا على باله، لا ينوي انه يصلي ولكن ترك واستفصل في الترك وخلاص. نعم. فكان نصبه للثاني مره بالتارك للصلاه جمله ومره بالاصرار على الترك، لانه طالما ما نواش، طالما لم ينوي اداءها في اي وقت حتى لو خارج الوقت، يبقى ده ايه؟ ظاهره مصر على الترك. نعم. لأنهم حتى بيقولوا إن الإنسان حبيس تفكيره، لو فكر إنه يصلي هيصلي، ولكن إمتى؟ هو اللي هيحدد الوقت اللي يصلي فيه. أما إذا لم يرد على ذهنه أصلاً الصلاة، يبقى شكله إيه؟ معرض عنها، لا بيفكر فيها، لا في وقتها ولا في خارج وقتها. نعم. قال: أقول هذا على تردد، لأن عبارته محتملة، لكن من المقرر أن النصوص يفسر بعضها بعضا ويحمل بعضها على بعض. وده أيضا من الأمانة العلمية يا جماعة، أن ليس بوسع كل إنسان أن يفهم قول القائل على وجهه ولا لا. أنت حتى لما تكون على درجة عالية جدا من الإجادة في اللغة، واحد يتكلم أمامك بكلام، ممكن ينصرف إلى ذهنك معنى تحسبه هو المعنى الإيه؟ ها؟ الوحيد. هو ده الكلام يدل على كلام، وتفاجأ هذا الرجل قلت أبدا أنا ما قصدت هذا، أنا كنت أقصد كذا. ممكن يكون هو أساء في التعبير، وممكن أنت أيضا يكون ذهنك انصرف إلى غير مراد الرجل لأن احتماله إيه؟ ضعيف. وهنا خطورة القطع بصحة ما ترى من خلال ما تقرأ أو تسمع. وده الإشكالية اللي العلماء بيتكلموا عليها في مسألة الذي يتلقي العلم من خلال